قال تعالى مبينا منهجا يسلكه أهل الكفر دائما، فشأن أهل الكفر دوما يخرجون أهل الإيمان من أوساطهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهذه الأرض التي يريدون إخراجكم منها أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فيلزم إذن خوف مقام الله وخوف وعيد الله حتى يكتب لنا التمكين في الأرض. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك، أي ذلك الوعد وذلك الإسكان لمن؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك